سابعوا دخل الحال كذلك نعم وصلنا الى الامدة الحالية مع الحال جملة وجملة كذا الان الواحد الحالي كذا ألف مفرد ب كذا الجملة جملة شلون مثلنا هذا الروم رأيت الهلال بين الجحافي أو رأيت مثلا المفردي نعم مفرد هم لم تشيروا فيه؟ لا مفرد جار مجرور أو ظرف نعم شبه جملة جار مجرور أو ظرف قلنا الحال صاحب الحال يجب ان يقول معي واذا جاء نكرة او نكرة مخصصة كيف يكون نكرة مخصصة قلنا اذا كان موصوفا تفضل اذا كان موصوفا مثلا كتاب قيم عندي مفيدا او مقروءا كتاب قيم عندي مقروءا طبعا هنا مقروءا صاحب الحال كتاب نكرة ولكن لماذا جاز ان ياتي الحال منه لاننا وصفناه فعندما نقول كتاب قيم كاني قلت الكتاب القيم او القيم وتذكروا في السنة الأولى جواز الابتداء بنكرة الحالات التي يجوز الابتداء بنكرة هي عندما تكون النكرة مخصصة أو مفيدة وعدد حالات من حالاتها أن تكون موصوفة مثلا أن تكون مضافة واضح كتاب فقه عندي مفهوما نعم هذا عكس المبتدا نعم اذا خصصت من تخصيصها ان تتقدم وتاخر تبدا عندك تقديم وتاخير اذا كتاب فقه عندي مفهوما عندي خبر مقروءا كتاب فقه عندي مفهوما كتاب مبتدا وفقه مضاف اليه وعندي خبر مفهوما هنا وصف هنا خص بالوصف وهنا خص بالاضافه قد يكون بالوصف قال شاعر لميت موحشا طلل أطل هذه طلل موحش لميت لو قلنا موحش طلل موحش كان صارت معك ولكن عندما قدمناها صارت ماذا فهنا إذا قدمناها لأنها تخصصت هذه النكرة خصصت في التقديم أحسن طلل المبتدأ مؤخر ولمية خبر مقدم وموحشا حال ما في الدار رجل مقيما لأنها مسبوق ب نكره. إذا هذه معناها تخصيص النكره. تذكر أنت الحالات التي يجوز فيها الابتداء بنكره هي حالات إفادة وتخصيص، هي الحالات التي يجوز فيها أن يكون صاحب الحال نفس الشيء. فقال ما في الداري، أفي الداري رجل مقيما، واضح؟ وعندما نقرأ إن شاء الله من الكتاب سوف تكون هذا كله. إذا جملة قد يكون الحال مفردا أو جملة أو شبه جملة. طبعا الجملة قد يكون جملة فعلية أو قد تكون جملة اسمية. إذن جملة فعلية أو جملة اسمية. أقبل الجريح يبتغي، فجملة يبتغي حال فهي جملة فعلية، يعني كان نقول أقبل الجريح يبتغي كان. قد يكون جملة اسمية أقبل الجريح إغاثته مؤثرة أو عالية، فإغاثته مؤثرة أو عالية أو مسموعة في محل نصب هذه الجر. نعم بين السحاب لو كان بدل أقبل الجريح أقبل جريح كانت الجملة عندئذ صارت نعم. لو بدل الجريح جريح صارت نعم. لماذا؟ لأنها جاءت بعد نكرة، وكما تعرفون الجمل وأشباه الجمل حتى إذا جاءت بعد النكرات فهي صفات، وإذا جاءت بعد المعارف فهي أحوال. ولكن اقصد بعد المعرف يعني ان يكون صاحبها معرفه، واضح؟ ان يكون صاحبها معرفه. هذه ما شروط هذه الجمله الحاليه؟ ان تكون جمله خبريه يعني لا طلبية ولا تدل على الإنشاء، إنشاء طلب، يعني لا يجوز أقبل الجريح سخن، أقبل الجريح لا تستغرب، لا يجوز لأن استغرب فعل طلبي فعل أمر، لا تستغرب فعل طلبي لأنه نهي فلا يفتح. هل يجوز أقبل المريض لا يستغيث؟ هل يجوز؟ لا يجوز. يجوز أو لا يجوز؟ من يقول يجوز؟ على عشر إلى 12 والباقي باقي لا يجوز. من يقول لا يجوز؟ الباقي حجر والباقي لا. طيب الذي قال يجوز لماذا؟ والذي قال لا يجوز لماذا؟ الذي قال يجوز لماذا؟ ما هو مسبوق بنفسه؟ نعم جاء حالته لا يستغيث. انت قدر يجوز لانك تستطيع ان تقول حالته لا يستغيث. جاء الجريح حالته لا يستغيث. طيب جاء ربما يقول لكم اقبل المريض هل يستغيث؟ يقول لنا هذا يجوز ان تكون خبريه. لماذا؟ قال التقدير جاء المريض مستخدما عن استغاثته. ممكن هكذا يرد علينا؟ يقول يمكن يقول جاء المريض مستخدما عن استغاثته. طبعا فلا لابد بان يكون هناك سبب، يعني تعليل اخر. انت تعليلك كلم ذوقي يعتمد على ذوق العرب، هذا صحيح. انت قدرت تقدير سليم يعتمد على ذوق العرب، ولكن نريد نحن دليل من النحو. قلنا لكم يجب ان تكون الجملة خبرية. انواع الخبر، ما هي اساليب الخبر؟ الامر، النهي، الاستفهام، الاستفهام، العرض، الحظ، التمني. هذه اساليب الانشاء او الفرق اللغه العربيه، امر ونهي واستفهام وعرض وحظ وتمني. هل بينها النفي؟ لا، لان النفي جمله، النفي جمله خبريه، واضح؟ لماذا؟ لان الخبر هو الذي يحتمل التصديق والتكذيب، يعني الصدق والكذب والتصديق والتكذيب. يعني اقول لك انا لا احب الشاي، يمكن ان تقول لي صحيح صدق، يمكن ان تقول لي كذب، ممكن، واضح؟ فهي جملة خبرية تحتمل التصديق والتكذيب. قد اقول لك مثلا لا احب البخلة، تقول بين قول زميلك لا يحب البخلة وانا اعرفه اكثر بخيل. قابل واضح، قابل هذا. لماذا؟ لان الخبر قابل للتصديق والتكذيب. ولكن لو قلت لك هل تدرس يا بني؟ هل تستطيع ان تقول لعي لي صدق او كذب؟ هذا إشكال، تقول لي نعم أو لا. فإذا النفي ليس من أنواع الطلب والإنشاء، وإنما هو جملة خبرية، لذلك يجب. إذا لا أقبل لا يستغيث صحيح، مثل أقبل جندي أهجم الجندي لا يبالي بالمخاطر، ألا يجوز هذا؟ لا يخاف العدو صح. إذن صح. هذا لمن هذا يجب. إذن يجب أن تكون جملة خبرية. هذه الجملة الخبرية غير مصدرة باستقبال، واضح؟ غير مصدرة باستقبال. غير مصدرة باستقبال. لا يجوز أقبل المريض سيستغيث. لا يجوز أقبل المريض سيستغيث. حضر الطالب سينجح. لا يجوز. واضح. لا يجوز أن تكون مصدرة بدليل استخبار. لذلك الذي أعرب جملة إني ذاهب إلى ربي سيهديني، فسيهديني من أعربها فصور، قال لأنه لا يجوز أن تكون جملة الحالية مصدرة بدليل استخبار. نعم. جيم. أن ترتبط لصاحب الحال بواو او ضمير او بهما معا. ان ترتبط بصاحب الحال بواو او ضمير او بهما معا، يعني الواو والضمير. نعم. عندما أقول أقبل الجريح استغاثته، استغاثته هذا الضمير قاعد على كلمة صاحب الحال. أقبل الجريح يستغيث، هنا فاعل يستغيث ضمير يعود على كلمة. طيب لو قلت أقبل الجريح التغيير، هل يجوز هنا؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن التغيير صحيح بفاعل، ولكن ضمير تقديره أنا، وأنا لا تعود على الجنب. واضح؟ لا بد بأن يكون فيها ضمير، ولكن هذا الضمير يعود على صاحب الحال. إذن هنا ضمير وهنا ضمير. قد يكون الرابط الواو والضمير، لئن أكله الذئب ونحن عصبتك. هنا الواو واو الحالية، واضح؟ فهذه الواو، هذه الواو الحالية ربطت بصاحب الحال. لا عصبتكم طبعا عصبة حالية. جاء وجاءوا عشاء. نعم. أباهم نعم. عشاء يبكون. عشاء يبكون. هذه الجملة، هذه الجملة حالية. طيب حالية، ولكن حالية من ماذا؟ من الواو. عشاء يبكون من الواو. فأين الرابط هنا؟ الواو، وتعود على صاحب الحال الذي هو الواو. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. عاد الحجاج وهم راضون. هنا أين الرابط؟ واو وضمير. واو واو وهم تعود على الحجاج. إذن شروط الجملة الحالية يجب أن تكون خبرية غير مصدرة بالاستقبال، أن ترتبط بصاحب الحال بواو أو ضمير أو بهما معا. قالوا وهذه الواو واو الحال تكون أحيانا واجبة إذا اتفق، إذا كان جملة حال فعلها مضارع مسبوق بقد. إذا وتجب واو الحال إذا كان جملة الحال فعلية فعلها مضارع مسبوق بقد، فعليا فعلها مضارع مسبوق قد. يجب ايه كذب يعني يجب ذكرها. لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله. إذن هنا يجب أن تكون قد. لو أسقطنا قد صارت الجملة جديدة كأنها بس وقفنا واستأنفنا كلاما جدا. نعم جملة قد تعلمون في محل نصب حال، يعني لما تؤذونني عالمين حالة كونكم عالمين أنني رسول الله. نعم لا قد يأذن إذا جاءت قبل فعل الماضي فهي للتحقيق، وإذا جاءت قبل فعل المضارع فهي للتقدير. إلا لحظة إلا إذا جاءت قبل فعل بحق الله سبحانه وتعالى عند إذن لي التحقيق دائم. قل إذن قد يعلم الله ليس معناها أنه يعلم أو لا يعلم، لا هو عالم سبحانه وتعالى. لذلك دائما نبيكم الأحكام في نطقها أحيانا احترسوا عند تفسيرها أن لا تتعارض مع المعتقد. واضح؟ قد تقولون طيب لماذا جاءت؟ إذن هو جاء القرآن الكريم باللغة العربية. نعم لأن اللغة العربية لم يكن عندهم إله بهذه الأسماء وبهذه الصفات الحسنى، لذلك لغتهم على قدر معتقدهم. عندما جاء القرآن الكريم بهذه اللغة الأساس هو العقيدة، اللغة تعبر عن العقيدة. فإذا جاءت فكرة لم يرد لها في اللغة عندنا فكرة لم يرد عندنا لها في اللغة تعبير دقيق، يجب أن نفسرها بما يتناسب والعقل. واضح؟ لذلك لا يجوز قد نعلم تقلب وجهك مثلا أن نقول قد هنا للتقليل. لا، قد أمام صفات الله سبحانه وتعالى تفيد طبعا قد إذا جاءت. وكذلك كل الأفعال، أفعال الظن، أفعال يقين، أفعال الناقصة، عندما نفسرها فيما يتعلق بذوات الله ذات الله سبحانه وتعالى وبصفاته الحسنى نحن نفسرها بما يتناسب والعقل. هذه قاعدة عامة. نعم هذه الجملة تأمل كمان للتحقيق. نعم يأتي ناحية هذا يمكن أن تكون، يمكن أن تكون لأن هو يخاطب ناس كافرين. واضح؟ قد يعلمون وقد لا يعلمون، ممكن يعني هناك إنسان يؤذيه وهو يعلم أنه رسول، وهناك إنسان يؤذيه وهو لا يعلم. هذه لا تتعلق بذات الله سبحانه وتعالى، تتعلق بالبشر. قد يعلمون وقد لا يعلمون، ولكن إذا كانت تتعلق بالله سبحانه وتعالى عندئذ يتحتم علينا أن نفسرها بذلك المعنى. حتى إذا كانت تتعلق بالأسرار وتعلق بالإيمان أيضا لا بد بأن نفسرها عندئذ بمعنى اليقين. هل مثلا ظن كما قلنا لكم الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم، لا يجوز هنا الذين يظنون يفسرها بأنهم يرجعون أنهم ملاقو ربهم. لا، لازم أن يجب أن نفسرها يتيقنون ويعلمون يقينا أنهم ملاقو ربهم. هذه أيضا تفضل تنبيه كيف الواو إلى أين عائدة؟ نعم الواو وقت إلى أين عائدة؟ لأين؟ عائدة ماذا؟ هذه واو اسم واو الحال الأحرف لا يجب أن تعود إلى شيء. الضمائر يجب أن تعود، أما الأحرف مثلا جاء الرجل تقول لي ألا على من تعود؟ لا يجب. العائد فقط لماذا؟ الضمائر، الضمير يحتاج إلى عائد، اسم الموصول يحتاج إلى عائد، أما بقية كيف تحتاج إلى عائد؟ ولكن واو الحال تمتنع في حالات. إذن واو الحاء جائزة واجبة في حالات تمتنع في حالات، مثل ماذا؟ مثلا إذا وقعت الجملة بعد إلا الاستثنائية، قبل إلا الاستثنائية مثلا، ما جاء زيد إلا أكرمته، لا أستطيع ما جاء زيد إلا و أكرمته، هنا تمتنع واو الحال. نعم، وهنا لا يوجد جملة حالية، لا يوجد جملة حالية. ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، إلا كانوا به يستهزئون. لا يجوز إلا وكانوا، وإنما إلا كانوا به يستهزئون. إذا جاءت بعد عاطف، نعم لا تمتنع، تمتنع هذا خلاص ليس في حاجة لها، لأن نحن بحاجة إلى الرابط الواو عندما لا يكون رابط. إلا كانوا به يستهزئون، جملة يستهزئون حالية، هذا صاحب الحال أين هو؟ وهو الجماعة موجود خلال الجمل أن نقدر، يعني الواو هي رابط، إذا موجود ضمير خلاص، ما موجود ضمير يجب أن نضع واو الحال لتكون رابطا، فهنا تمتنع الواو لأن الرابط موجود أصلا. نعم بعد عطف جاي إلا قطع، لا إلا وكانوا بعد هذا، إلا وكانوا به مثل، إلا كانوا مثل بعد عطف مثل إيه. نعم، فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون، هنا يوجد عاطل، لا يصلح ان نقول فجاء بأسنا بأسها، فجاءها بأسنا بياتا او وهم قائلون، خلص او هم قائلون، فلا حاجة لي الوقت، هذه من حالات امتناع الوقت. طبعا هم قائلون حالي، قبل المضارع المنفي، قبل المضارع وما لنا لا نؤمن، وما لنا لا نؤمن أي وما لنا لا نقول ولا نؤمن، ما لنا لا نؤمن، فقبل المضارع المنفي هنا لا تمتنع واو الحال. قبل المضارع المثبت، الحاجة أخيرة، قبل المضارع المثبت كقوله تعالى ولا تمنن تستكثر، فنقول لا تمنن وتستكثر، لأن إذا قلنا وتستكثر طبعا يكون خطأ، لأن عندئذ الجملة تخرج عن معنى الحالية، تصبح في احتياط أنه مرة اثنين، يعني لا تمنن ولا تستكثر، وليس هو المقصود في الكلمة، المقصود ولا تمنن مستكثرا. هذه تقريبا الحالات، هذه أهم أحكام الجملة الحالية. قبل المضارع المنفي وقبل المضارع المثبت، إيه؟ شكل عام قبل المضارع صارت مثبت أو مثبت لأنه حتى يستخرج من المسبوقة دي قد هذا السبب مشان يثبت أصلا طبعا طبعا إلا أكرمته ما جاء زيد إلا أكرمته إلا أكرمته هكذا أما إلا وأكرمته لا تضع له لا قبل الزيدة ولا بعد الزيدة أي نعم طبعا بعد إلا دائما جمل استثناء هي دائما حالي واضح الجمل التي تأتي بعد إلا إذا جملها هي دائما حالي الجمل التي تأتي بعد إلا حالي طبعا لا بعد إلا أحيانا تأتي الجملة أحيانا تأتي مفرد بس إذا جاء الجملة فهي حالية تأتي مفرد قد أقول عاد الطلاب إلا سعيدا مثلا نعم التنجول هي الحالية التنجول هي الحالية خبر كان وكان هي الحالية التنجول خبر كان وكان هي الحالية بعد إلا هي الجملة الحالية تقريبا ما يعني هذه اهم ما يتعلق بجملة الحال عند القرآن اذا كان فاتنا شيخ سوف نستدركه ان شاء الله